هذا عليه الرهن. ما تعريف الرهن؟ ما تعريف الرهن؟ ممتاز. نعم.

معناه أني متبرع بغياب جزء من مالي أو هذا المال يعني الذي أقرضته لهذه الفترة بلا مقابل، يعني لو أخذت مقابلا على ذلك يبقى قرض جرى نفعا وهو حرام ربا، لكن أن أضع مالا عند شخص قرضا يستهلكه مدة من الزمان ثم يعيده إلي بنفس نفس المبلغ بدون أي زيادة يبقى معناها أنه هو استفاد وأنا لم أستفد، لا استفدت ثوابا عند الله وهو التبرع، يعني تبرعت بمالي هذا لمدة معينة ليوم لشهر لسنة لأي زمن، ففيه شبهة تبرع أو فيه نوع تبرع أو فيه جزء من تبرع، ولذلك لا يجوز للولي في مال موليه أن يقرض، يعني أن يرتهن أنه سيقرض ويأخذ عينا من المرهونة يبقى مرتهن حتى لا يكون، لأنه ليس له أن يتبرع وإنما هو يطلق التصرف فيما في غير ما فيه تبرع أو شبهة تبرع. نعم. الأفعال دي دون الرهن والقرض لو مطلق التصرف فيها بما يناسب حال بشرط ألا يكون هناك تبرع. أي تصرف يتصرف هو غير مقيد، تفضل غير مقيد مطلق التصرف يعني غير يعني غير مقيد بالتصرف. بس مش في قيد أن يكون مصلحة الولي؟ طبعا. طيب ما هو دي حاجة أداة قيد مش قيد يعني أقصد يحدد أو يحجم لا يحجم التصرف. لا يحجم لأنه ممكن يكون الإقراض فيه مصلحة الولي، ذاك هات الآن إلا غبطة ظاهرة. غبطة ظاهرة تسبب مصلحة واضحة جلية لا يختلف عليها اثنان. لكن بيبيح القرض أو الرهن. الكلام كان ما عدا الرهن. نتفق هنا الكلام الواضح هنا إنه ما عدا الرهن هو له مشكلة التصرف. لذلك أقرضه كان يجب أن يقول كذا بدل كذا. يعني نقول حضرتك بدون الرهن أليس أيضا له ليس له مشكلة التصرف إلا من في مصلحة. إلا في مصلحة. يعني أصلا غبطة مش غبطة الرهن غبطة حتى في سعر الأشياء. صح. طيب. ما الذي أضفته الآن؟ في النحل القيد ده خاص بموضوع الرهن، اللي هو الغبطه او ابدا ابدا، لذلك هو اباح. ما بقول لحضرتك اهو استثنى في ما فيه غبطه واستثنى ما فيه ضروره لان له ان يتصرف بما فيه المصلحه الواضحه الجليه التي لا يختلف فيها شيء حتى لا يكون متهما. الاربع حالات من الرهن المتهم بالنسبه لي ان يجعله راهنا او يجعله متهما ولا المفروض يجعله راهن؟ ان يجعله في حاله الضروره، راهن في حالة الغبطة الظاهرة، مرتهن في حالة الضرورة، مرتهن في حالة الغبطة الظاهرة. كيف يكون مرتهن في حالة الغبطة الظاهرة؟ حياة الصورة. وانت لا بتذاكر ولا فينا نشرح. طب ما فينا نشرح، ما احنا لسه ما شرحناش. انا لم احضر ولا احنا لسه رحنا. كيف ما هو هياتي هو قلت سياتي. غير محزون عليه مستفهم. ماله؟ اذا كان محزون عليه بشيء اخر يجوز؟ يجوز. ايه هو اللي مش فاهم؟ حجر على هذا الانسان بشيء اخر بدين يعني بدين. يجوز. ايه المشكلة؟ يقول ان هو قال والحاكم كغيره في ذلك على المعتمد كما في المنهج خلافا لما نقله القليوبي عن شيخه من ان الحاكم يجوز له ذلك للمصلحة واقره المحشي. فالقليوبي نقل عن شيخه أن الحاكم لا يتصرف إلا بما فيه المصلحة وقره المحشي يعني البرماوي. فالشيخ البيجوري يقول لا، ده الحاكم كغيره في ذلك، الحاكم كغيره في ذلك، إنما المصلحة خاصة بالولي على المولي. عمير هو مش مولى على حد، الحاكم مش مولى على حد، الحاكم اذا رفعت اليه القضايا هو نفسه مش مولى، هو ولي على من لا مولي له. متى يكون الحاكم وليا؟ عندما لا يكون هناك ولي على احد. لانه مامون، وهو ما عين حاكما الا وهو مامون متهم، بخلاف الولي. الولي في مال موليه متهم، ولذلك لا يتصرف الا بالغبطه الظاهره او في الضروره، لكن الحاكم الاصل فيه انه مثل الوالد. وليه غير من ذلك؟ وهو

مال المولي، واما ان يرتهن على بيع مؤجل. ما الذي دعاه الى الرهن اصلا، ما دعاه الى القرض اصلا او الاقراض اصلا، ما الذي دعاه الى ان يبيع مؤجلا اصلا؟ الخوف من النهب، خوف ان يبقى مال المولي فينهب، او خوف ان ياخذ ثمن المبيع حالا فينهب، فيختار الاقراض لحماية مال المولي، يختار التأجيل في الثمن لحماية مال المولي. ولا يكتفى بذلك، بل لابد ان ياخذ عينا مرهونة وثيقة بهذا الدين او بهذا المال المؤجل، الثمن المؤجل. أرأيت كيف تحمي الشريعة مال الصغار ومال المحجور عليهم؟ تجعل الوصية والولية لا تصرف إلا في حدود الضرورة بما فيه منفعة لهذا الموصى عليه أو هذا الصغير. ومثالهما للغبطة، في أي سؤال فيما سبق عليه؟ وأن يرتهن على ما يقرضه أو ثمنه، يبقى على ثمنه، بيسأل ثمن دي معطوفة على إيه؟ معطوفة على ما، معطوفة على ما، أن يرتهن على ما يقرضه أو على ثمنه. ممكن أن يرتهن على ثمن مؤجل؟ ها؟ ما إحنا كنا بنشرح إيه دلوقتي؟ وإحنا كنا بنشرح إيه دلوقتي؟ الصورة يعني. ما احنا كنا نشرح الصورة اللي انت عايز تفهمها ساعتها، كنت نائمة، لانه في ثمن مؤجل يعني يشبه الدين، يشبه الدين، فيرتهن على هذا، يعني يقبل رهنا في مقابل هذا الثمن المؤجل. مثالهما للغبطة، مثالهما، الضمير يعود على ايه يا أسامة؟ مثالهما الضمير يعود على ايه؟ انا ما بتكلمش على حاجه، انا ما بتكلمش على حاجه، انتبه معايا. عبد الخالق، مثالهما الضمير المثنى يعود على ايه؟ يعجبك هذا؟ يعجبك هذا؟ لا يعجبه، ولذلك اضربك، لان الطلاب ايه؟ جدع، اضرب عبد الخالق. صح، الرهن والارتهان. ومثالهما اي ممتاز يا اسامه، شاطر يا اسامه. ومثالهما اي الرهن والارتهان للغبطه، يعني حسن الحال، ان يرهن الولي ما يساوي 100، يرهن ما يساوي 100، يبقى الولي بيعمل ايه؟ بيقترض ويرهن من مال المولي، يرهن على ما يساوي، هيقترض على ما يقترض ما يساوي 100 على ثمن، ان يرهن، عفوا، يرهن الولي ما يساوي 100، فيضع عينا ماليه تساوي 100، فيضع سيقترض ويضع عينا ماليه تساوي 100، سيقترض ايه؟ يقول سيقترض ثمن ما اشتراه ب 100 نسيئه وهو يساوي 200. ثاني، يرهن الولي ما يساوي 100، يبقى دي العين المرهونة، يرهن يعني يضع عين المرهونة تساوي 100، في مقابل ايه؟ في مقابل ثمن، على ثمن ما اشتراه ب 100 نسيئة وهو يساوي 200. ده عمل حاجة غريبة جدا، استفاد فائدة عظيمة لهذا المولي، شيء يساوي 200 حالا، شيء يساوي 200 حالا في الأسواق الآن. لو خرجت تبحث عن هذه السلعة، عن هذا الجهاز، تجده معروض في البتارين ب 200. فعمل ايه؟ ده اشتراه نسيئه ب 100، اشتراه هو ده ابو 200 حالا نقدا، اشتراه مؤجلا نسيئه ب 200. ده في غبطه ظاهره ولا ما فيش غبطه ظاهره؟ نعم. اشتراه نسيئه هيكون ب 200، اشتراه نسيئه ب 200 ولا ب 100؟ ب 100، العكس، انا اسف، هو يساوي 200 فاشتراه نسيئه ب 100. خلاص، يبقى ده غبطه ظاهره ولا مش غبطه ظاهره؟ ثمنه حالا في الاسواق ب 200 فاشتراه مؤجل كمان ب 100، ده لو اشتراه نقدا ب 100 ما كان فيها غبطه، كيف وقد اشتراه نسيئه؟ يعني معناه المال يخرج من المولي ببطء شديد جدا، مفهوم ولا مش مفهوم؟ اللي في الأسواق سعره حالا 200 فاشتراه مؤجلا ب100، ده سبقة يعني مفيش بعد كده، فلذلك فيها غبطة ظاهرة. فوضع ما يساوي 100، وضع بقى مقابلا عصا تساوي 100 رهنا لا يضر، لأنه اشترى شيئا ب200 في مقابل 100 نسيئة، فوضع رهنا 100، فده في غبطة ظاهرا سوغ له أن يرهن في مال موليه، سوغ له أن يرهن في مال موليه، وأن يرتهن على ثمن ما يبيعه نسيئة لغبطة، نفس الشيء، أن يرتهن على ثمن ما يبيعه نسيئة لغبطة. العكس، أن يرتهن يعني يقرض على ثمن ما يبيعه نسيئة لغبطة، فيقبل رهنا، يقبل رهنا في مقابل ثمن ما يبيعه نسيئة لغبطة، يبقى ده شيء ما هو غبطة ظاهرة جلية واضحة بينة عظيمة جعلته باع من مال الصبي مؤجلا بغبطة شديدة. يعني قول الصورة، ها، اللي هو عنده بضاعة تساوي 100، عنده بضاعة تساوي 100، فجاء مشتري وأراد أن يشتريها ب200، ب1000 أو ب1000، أراد أن يشتريها ب1000 نسيئة مدة شهر بس، قال له تسمح لي هذه البضاعة اللي ب100 أشتريها وأعطيك المال بعد شهر 1000، أوه ده فيها غبطة ظاهرة، خلاص خدها يا سيدي، بس لا أخرجها إلا بقبول رهن، قال له مع ذلك مع هذه الغبطة الظاهرة لا أخرجها إلا بقبول رهن، ارهني ارهني، فيبيح له ذلك، أن يرتهن يعني يقبل رهنا، يرتهن يعني يقبل رهنا على ثمن ما يبيعه نسيئة لغبطة. انتهى من شرح الخطيب بتفصيل. يعني حضرتك النسيئة هنا في الحالتين دول اختلفوا، ممكن النسيئة هناك تكون أقل من المبلغ وهنا تكون أكثر من المبلغ؟ لا، إنه مرة راهن ومرة مرتهن. في الحالتين فيها الغبطة. يعني كيف يكون في الحالتين؟ أنا أتصور إن النسيئة لو أنت في كل الأوقات تكون حاجة واحدة. يعني إيه حاجة واحدة؟ سعر في الحال حاجة وفي النسيئة حاجة تانية. فكيف يكون زيادة في مرة ويكون في مرة نقص؟ يعني في حاجة بتتباع حالا بمئة. مفهوم ان هي ممكن تكون نسيئة تباع او المقصود كله الغبطة، المقصود كله ان يحقق فائدة واضحة جلية بينة حسن حال عظيم لهذا المولد. يعني لو كان واحد يصور النسيئة هو الذي بيقترض حاجة او بيشتري شيء في الحال بمئة، ممكن لو اشتراه بنسيئة يقل ولا يكثر؟ الاصل ايه في الموضوع ده؟ الاصل ان يكثر. يكثر؟ ما انا بقول اهو، وده وجه الغبطة الظاهرة، شيء ب200 حالا كان المتوقع ان انا لما اشتري نسيئة يبقى ب400 يبقى ب1000، فوجد فرصة لا تعوض ان انا استطيع ان اشتريه هذا الذي يباع ب200 حالا اشتريه ب100 فقط مؤجلا. فعلا الغبطة ديت عندكم في الاسواق غبطة دي ولا مش غبطة؟ في عندكم حاجة اسمها غبطة اصلا في الاصطلاحات الاقتصادية؟ مرادف، ايه الجمال ده؟ مرادف. الصورة الثانية، نعم الصورة الثانية هو اللي يقول اكثر. الصورة الثانية ضربتها الان، قال لك جارك، قال لك السلعة ب100 فيأخذها نسيئة يعني بعد يوم بعد شهر بعد اسبوع قريب ب1000، يعني لو ظللت ابيعها واشتريها مرة اخرى وابيعها واشتريها مرة اخرى لا احقق هذا الربح العظيم. ما الذي يدعو التاجر الى ان يبيع نسيئة؟ انه يريد ان يربح، يخشى من كسب السلعة، يخشى انها اذا بيعت حالة ثم اشترى بهذا المال شيئا اخر ثم باعه لا يحقق في هذه الفترة الزمنية الشهر مثلا لا يحقق ربحا معينا، فيقبل ان يبيعها نسيئة لانه اما مضمون بدل ما تبقى كاتدة في الارفف ولا في البتارين او في الدكان، واما لو بيعت حتى حالة ولم تكسب ولكنها بيعت ولكن لم تحقق الربح المطلوب، فعصفور في اليد خير من 10 على الشجر، فيبيعها نسيئة. فبيقول لي ده انا اتعرض علي عرض لا يفوت ولا يعوض، ان في خلال شهر لو كنت سأبيعها 100 مرة لن اربح من ورائي هذا الربح. فجاءني مشتري يقول اشتريها منك ذات المئة، اشتريها منك ب1000،

مضاف إليه في محل مضاف إليه يعني في محل جر يعني مضاف إليه مجرور. ما إما موصولة يعني اسم موصول عام وإما موصوفة نكرة موصوفة. يعني ايه موصولة يعني ما بعدها جملة صفة، يعني ايه موصوفة يعني بعدها صفة. فجاز بيعه جملة الصفة أو جملة الصفة. فمحفظا الزمن فولد فقط لا يكفي. أي ما بها أي كل إلا إذا كانت لا ظرفية كما في قوله تعالى كلما نضجت جلودها جلودهم أنا أعفو كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب فهنا ما ظرفية ولذلك اتصلت الخط بكل يعني في كل وقت يعني ايه ظرفية يعني في كل حين في كل وقت في كل وقت تنضج جلودهم والعياذ بالله تبدلون جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما سورة ايه النساء شاطر يا عبد الخالق صح كده صح فوصفها هنا في كثير من النسخ خطأ من جهة الرد في اي سؤال الى هنا مصطفى ابو رجله مسلوخه عندك سؤال توصلوها هنا في كثير من الناس خطا ايه على الايه الايه خطا في الايه طب ايه رايك إيه يا ايها الطالب البريء يا ايها الطالب البريء اقرا هذا يجوز بيعه

يمثل المنفعة بحق بيع حق الممر ومن أسئلة المنفعة تكون الدار. فالمنفعة عموما لا يجوز رهنها مع جواز بيعها. فبيسألني كمان وضع الجدار لا يجوز رهنه كما هو منفعة. يتملك المنفعة ازاي؟ ازاي المنفعة تملك اذا كان بتزعل شيئا فشيئا؟ ازاي ده كلام متناقض؟ ده كلام غريب جدا، ده كلام يدل على انك مجنون او تقلد المجانين. يعني حسن الظن دي كأنك لست مجنون بل تقلد المجانين. كيف اتملك المنفعة؟ تملكها ازاي؟ بتزعل شيئا فشيئا، عمالة تروح كل يوم بيعدي المنفعة بتروح، تتملك فيها ايه؟ تقبض على الهواء. كل يوم تحس انك تقبض على الهواء، الان كنت ماسك السكنة فذهبت، بقيت ماسك الهواء. لغاية لما انتهى الايجار كنت الاول ماسك العصايه كلها، بعد كده حته من العصايه، جزء من العصايه، جزء اصغر، جزء اصغر، بقى الهواء. عارف تملك ايه ان شاء الله؟ عارف ليه انا مالي ومال العائد؟ انا مالي ومال العائد؟ انا مالي ومال العائد؟ استوفي استوفي عند عدم السداد، استوفي عين استوفي منها عند السداد. استوفي منين عند السداد انا؟ استوفي منين؟ كلمة الضابط ده معناها قاعدة، قاعدة ولكنها قاعدة عامة والضابط خاص. قاعدة خاصة بس ما ضابط. ها نعم. الدار ونسدد الديون طبق العين للورث. عليه. قال الدين يجوز بيعه ممن هو عليه ولا يجوز رهنه ابتداء رهنا جعليا ولو من عندي من هو عليه. والدين مرة أخرى والدين يجوز بيعه ممن هو ممن يعني إلى من هو عليه ممن يعني إلى من لأن من بمعنى إلى. والدين يجوز بيعه إلى ممن يعني إلى من هو عليه ولا يجوز رهنه ابتداء. هذا رقم اثنين. رقم اثنان من الاستثناءات ما يجوز بيعه ولا يجوز رهنه. الدين يجوز بيعه فقط إلى من هو عليه وبالإجماع لا يجوز بيع الدين إلى شخص آخر يعني بيع الديون حرام. فقط يجوز بيعه إلى من هو عليه. يعني يجوز بيع الدين إلى من هو عليه يعني يستبدل الدين. يعني عبد الخالق استدان مني مئة دينار فيجوز أن أبيع هذا الدين. أنا بس صاحب دين يعني ذلك وعبد الخالق مدين لي بمئة فيجوز أن أبيعه هو فقط أبيع شخص آخر أبيعه هذا الدين يعني أبدله أجعله يستبدل هذه المئة بشيء آخر أقول له بدل المئة مثلا عطر مثلا سيارة مثلا بيت مثلا إلى يجوز بيعه اللي هو الدين إلى من هو عليه ولا يجوز رهنه ابتداء رهنا جعليا ولو عند من هو عليه. كان يكون له على زيد عشرة دراهم اللي هو عبد الخالق له عشرة دراهم ويشتري منه شيئا بدينار ويرهنه العشرة دراهم التي في ذمته على الدينار فلا يصح. يجوز البيع ولا يجوز الرهن. مثال بيصور مثاله انا اقرض عبد الخالق زيد اقرضته ايه عشرة دراهم ثم اشتريت من عبد الخالق زيد اشتريت منه شيئا بدينار والدينار يساوي عشرة دراهم فقلت له طيب اشتريت منك هذا الشيء الذي بدينار فيبقى علي لك الثمن اللي هو الدينار بدل ما اعطيني هذا الشيء. قلت له يبقى خلاص بدل ما اعطيه هذا الدين رهنت عنده ايه رهنت عنده الدين الذي كان عنده انا اقرضتك البدايه ايه 10 دراهم يبقى انت مدين لي بايه ب 10 دراهم ثم اشتريت منك هذا الكتاب الذي في يدك بدينار والدينار يساوي 10 دراهم ولم اعطيك الدينار. قلت له اعطيني الكتاب ولك عندي دينار ففي مقابل هذا الدين قلت له يبقى العشرة دراهم التي لي عندك رهن في مقابل الدينار الذي لك عندي وهو متساوية الدينار يساوي 10 دراهم يجوز؟ لا يجوز. احنا قلنا يجوز البيع ولا يجوز الرهن يصوره لعدم جواز الرهن يقول ولا يجوز رهنه ابتداء رهنه الضمير يعود على الدين ولا يجوز رهنه اي الدين ابتداء رهنا جعليا ولو عند من هو عليه ولو كان هذا الدين عند من هو عليه كان يكون له العماد على زيد كان يكون له اي العماد على زيد يعني على عبد الخالق عشرة دراهم أنا لي عند عبد الخالق عشرة دراهم ويشتري منه أن عبد الخالق شيئا بدينار الكتاب اللي سيره الذي في يدي سأشتريه بدينار ولا أعطيه دينار ولكن أعطيه رهنا حتى يتوثق من أخذ الدينار. ما هو هذا الرهن؟ قلت له العشرة دراهم التي لي عندك رهن ويشتري منه شيئا بدينار ويرهنه العشرة دراهم التي في ذمته على الدينار يعني في مقابل الدينار فلا يصح. ليه لا يصح؟ قال ان ما في ذمته ما في ذمة عبد الخالق غير مقدور على تسليمه بنعمل الرهن ليه شجاعه المظاهره بتعمل الرهن ليه حتى يتوثق منها عند تعذر الوفاء. فهذه العينه هي سابيعها عند تعذر الوفاء. طب اللي في ذمه عبد الخالق العشر الدراهم احنا نتاكد انه في عشر دراهم بذمته، لكن كيف يتحصلها؟ عبد الخالق الان يريد دينارا في مقابل الكتاب. ياتي الي اين الدينار يا مشتري؟ لو خذ من العشر دراهم التي معك تاخذ ايه؟ في ذمتي يعني ليست موجوده في ذمتي يعني لما ياتيني. طب لم ياتيني الان يبقى في المستقبل اتى وليس في بعد شهر، يبقى في المستقبل التالي فناظره الى ميسره. في الذمه ليس معي شيء اتوثق منه، والرهن المطلوب منه او المقصود منه هو التوثق، ولذلك الذمه لا يمكن التوثق به لانه ياتي او لا. لأن ما في ذمته غير مقدور على تسليمه. أي سؤال؟ أسامة ليك سؤال ولا انتهى سؤاله؟ تفضل. تحريم إيه؟ ده مش تحريم، ده ممنوع، يعني لا يجوز أصلا. يعني العقد لا ينعقد، مفيش رهن. يعني صور كده مش فاهم. انا محتاج ايضا انا اولى يقعد عليه الحاكم العقل يسخره على البيع، ما هو المدين ليه؟ ما هنقول عن تعذر السداد، ما هوش متعذر اهو. لازم انا اخده زي ما انا عايز بس ما ارهنش. انا اخده زي ما انا عايز بس ما ارهنش. هو منع الرهن مش منع ان انا اخد الكتاب، واخده في المقابل زي ما انا عايز الى اجل، لكن لا ارهن في مقابله ما في ذمته بالعلم الذي قالها، هو انه لا يتوثق بما في الذمه غير مقدور على تسديده. تم يسمع الشيخ حسام. طب اللي في الذمه ده اضعها في اين يد؟ اليد اليمنى ولا اليد اليسرى؟ فبحطها ازاي؟ اللي في الذمه ده اعمل ازاي؟ اللي في الذمه ده يعني جوايا، احط ايدي جوه قلبي ازاي؟ امسكه ازاي اللي جوايا ده؟ اعمله ازاي؟ غير مقلوعة بسيمة. يعني التسليم والقصد جزء من الراحة، لا يصح الرحم الا بالقصد. فكيف يقبض ما في الذمه؟ كيف يقبض ما في الذمه؟ لا ينظر الى المال. فتح الله عليك وعلى اخيك وعلى اولادكم وعلى ازواجكم وعلى امكم وعلى خالكم، ورحم الله اباكم او اباكم. نعم. صورة ايه؟ صورة دي؟ اني صورة؟ التماثل 10 دراهم ودينار، يقول لك حتى مع التماثل لا ينفع، حتى مع التماثل نقول لا بد الا اما بالتماثل واما بالزياده. فانت لك المثال ليه 10 دراهم ودينار؟ يقول لك التماثل حاصل ومع ذلك لا ينفع. مش محرم، غير مقطوع على التسهيل، غير مقطوع على التسهيل. عبره مش بالتماثل ولا بالزياده، حتى لو كانت ازيد غير مقطوع على التسهيل. طب وماذا؟ الناس رخص. ما انا جاوبت على الشيخ اسامه، مفيش مانع ان انا استدين كتابك، اشتري كتاب واجل الثمن. هو الشيخ منع؟ ما انا جاوبت على الشيخ وسكت. جاوبت على الشيخ، الشيخ ما يمنعش ان انا اخذ الكتاب اللي مع عبد الخالق في مقابل دينار او في مقابل دراهم مؤجلات. لكن بيمنع ان يكون هذا هذه العشر دراهم في مقابل هذا الدينار المؤجل. يمنع هذا. لكن لا يمنع ان انا استدين انا كمان من عبد الخالق، هو عنده 3 ديون ليا وانا علي 10 ديون لعبد الخالق، مفيش مانع. بس هل يكون الدين اللي في الذمه رهن؟ ممنوع. فهمت يا شيئا؟ وغابت عنك اشياء. نعم. نسخه الدين مكان الدين؟ ممكن نسخه الدين مكان الدين. ايه المانع؟ لا مش بيع ديون، ما احنا قلنا يجوز بيع ديون الى من هو له. يجوز الاسقاط. ممكن فضيلتي يشتري كتاب من عبد الخالق ابو في المال. شاطر ما شاء الله على الذكاء. يا سلام على الذكاء. بيع ديون الغير. يعني انا دائن لعبد الخالق ب10، فحضرتك بدل ما انا اخد الدين من عبد الخالق انت اشتريته مني، بقيت انت الزائد لعبد الخالق. نعم؟ ها؟ ب8. قلت له انت مش عايز تحصل من عبد الخالق الدين دوت، فسيبه لي بقى. عبد الخالق ده بتاعنا، انا اعرف اطلع الفلوس من جيبه. انا استطيع باللغه العربيه استطيع ان اخرج هذا المبلغ من جيبه ومن حصالته ومن تحت بلاطته. ب8 ده ريبة ده. أنا عايز أتصل خالص. أنا عايز حضرتك تسكت. من يريد أن يسأل؟ يبقى ثاني استثناء مما يجوز بيعه لجدرانه الدين بعد مقال المنفعة. وخرج بقولنا ابتداء، لم يقل لا يجوز رهنه ابتداء، فخرج بقولنا ابتداء بين قوسين الدوام. كما مثال، كما لو قتل العبد المرهون فتطير قيمته في ذمة القاتل قبل قبضها رهنا مكانه. فتطير قيمته في ذمة القاتل قبل قبضها رهنا مكانه. جميل. إذا هو رهن عبدا مفيش ديون ولا حاجة، رهن عبد عيني. ولكن وهو عند المرتهن والعبد موجود عند المرتهن، قتل هذا العبد، قاتل الراهن العبد، صار من الراهن نفسه قتل العبد. كما لو قتل العبد المرهون فتصير قيمته في ذمة القاتل